بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله عقب الباب الذي قبلها، وهو باب عقوق الوالدين، مبينا بذلك رحمه الله أن لعن الوالدين والعياذ بالله من أشد العقوق وأفظعه، وهو من أشد اللؤم وأشنعه، أن يقدم الوالدان لولدهما البر والمعروف والإحسان والرعاية والتربية ثم يلقى ذلك كله والعياذ بالله بلعن والديه. هذا من أشد العقوق ومن أعظم اللؤم وإضاعة المعروف والإحسان والجميل. وقد جاء وعيد شديد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في من كان كذلك والعياذ بالله، في من يلعن والديه والعياذ بالله، وأن من لعن والديه استحق اللعن من الله تبارك وتعالى، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. قال: باب لعن الله من لعن والديه، أي أن من يلعن والديه يلعنه الله تبارك وتعالى فيبعده ويطرده من رحمته جل وعلا. وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، أن يلعن الرجل والعياذ بالله والديه، هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الإثم. وسواء كان لعنه لوالديه تسببا أو ابتداء والعياذ بالله، وهو أشنع، لعن الوالدين ابتداء بأن يواجههما ابنهما والعياذ بالله باللعنة، ويوجه اللعنة إلى والده أو إلى والدته مباشرة، أو تسببا بأن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، بمعنى أنه يجر اللعن إلى والديه ويتسبب في لعن والديه. وهذا أمر يكثر عند السوقة ومن لا حياء عندهم ولا دين ولا خوف من الله تبارك وتعالى في مجالسهم ولقاءاتهم، يتبادلون لعن الآباء والأمهات، يتبادلون لعن الآباء والأمهات، ويكثر على لسانهم اللعن أكثر من السلام والرحمة، أكثر من السلام، بل ربما لا يسمع بينهم سلام ولا رحمة ولا بركة، ويسمع منهم مرات وكرات اللعن والعياذ بالله، ويكون الحظ الأوفر من تلاعنهم للآباء والأمهات. لا يقول الواحد منهم لمن يشتمه، لا يوجه الشتم إليه، وإنما يوجه الشتم لوالده أو والدته، والآخر يبادله كذلك، وهكذا يكررون التلاعن والعياذ بالله. وهذا كله من رقة الدين ووهاء الإيمان وخسة الطبع واللؤم والعياذ بالله، أن يصل الإنسان بهذا المستوى من الحقارة والدناءة والخسة، يلعن أباه أو يلعن أمه تسببا أو ابتداء. وكما قدمت، هذه عظيمة من عظائم الآثام، ويستحق بها الفاعل لذلك لعنة الله، أي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. أورد المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه لعن الله من لعن والديه، وموضع الشاهد من الحديث للترجمة. يقول أبو الطفيل: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ هل خصكم، أي أنتم يا آل البيت، يا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهل خصك أنت في شخصك لقرابتك منه ولكونك من آل بيته، هل خصك بشيء دون الناس كافة، يعني دون بقية المسلمين وسائر المؤمنين، هل خصكم بشيء من ذلك؟ وقد قيل إن هذا السؤال أثير مبكرا لما وجد عبد الله بن سبأ وأتباعه ممن حاولوا أن يتمسحوا بآل البيت والنصرة لهم، فبدأوا يثيرون شيئا من هذه الأمور. فسئل علي رضي الله عنه في حياته، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ وجاء في رواية في صحيح مسلم أنه قيل له: ما كان صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال له رجل: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، يعني ما الذي كان يخصك به ويقوله لك خاصة سرا بينك وبينه؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ فغضب رضي الله عنه، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه حدثني بكلمات أربع، وذكر هذا الحديث، ومن عجيب أمر من يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بوصية دون المؤمنين، يذكرون تحت هذا أمورا كثيرة مكذوبة مختلقة لا أصل لها ولا أساس، ولا يذكرون هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه. قال: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. وهذا كلام واضح، منه رضي الله عنه وأرضاه. ومن أراد أن يذكر مناقب علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه غني أن يكذب عليه لرفعه أو للثناء عليه، غني عن ذلك، تذكر محاسنه الثابتة ومآثره الصحيحة دون حاجة لفتح باب الاختلاق والكذب عليه وعلى غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء من آل بيت النبي أو من غيرهم. قال: إلا ما في قراب سيفي. قراب السيف هو الغمد الذي يوضع فيه السيف ويغمد فيه السيف، وهو يكون من الجلد. قال: غير ما في قراب سيفي. وأخرج صحيفة فيها مكتوب كلمات أربع، صحيفة في قراب سيفه مكتوب فيها كلمات أربع. والكلمات الأربع إذا تأملناها ليس منها شيء يخص عليا رضي الله عنه، كلها عامة للمسلمين عموما، وصايا لا تختص بمسلم معين بل هي لكل مسلم. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصه بشيء، وهذه الأمور الأربع ليست خاصة به، وإنما هي لعموم المسلمين. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام سمعه منه علي رضي الله عنه. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. هذه الكلمات الأربع التي سمعها علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها كبائر، كلها كبائر وذنوب عظام وجرائم كبار، وكل واحدة منها صدرها النبي عليه الصلاة والسلام بلعن فاعلها، وكرر اللعن أربع مرات، لم يكتفي لعنا واحدا يتناول الأمور الأربعة، بل كل واحدة منها صدرت بلعن. وبدأت هذه الأمور الأربعة بأخطرها وأعظمها خطرا، وهو الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنب وأكبر الجرم. وقد مر معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فالإشراك بالله أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ولهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به هنا. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله شرك، لأن الذبح عبادة، والعبادة كلها لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي لربك. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي أي ذبحي. فالنسك هذا عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، واستحق لعنة الله وعذابه وعقابه. وإن كان مات على ذلك استحق الخلود في نار جهنم. والشرك في الذبح، الشرك في الذبح يكون من جهتين: يكون من جهة الاستعانة، ويكون من جهة العبادة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بغير الله تبارك وتعالى على ذبيحته ولو كان ذبحها لله فهو مشرك. كان يقول في عند ذبحه للذبيحة: باسم المسيح، أو باسم فلان، أو باسم علان. فهذه استعانة بغير الله، وما أهل لغير الله به. فإذا أهل بالذبيحة لغير الله وسمي عليها غير الله فهذا شرك في الاستعانة. والباء في قولنا باسم الله باء الاستعانة، طلب العون، والعون لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، فهذا شرك في الذبح من جهة الاستعانة، أن يذكر على الذبيحة عند ذبحها غير اسم الله، من اسم نبي أو اسم شجرة أو اسم ولي أو اسم جن أو أي اسم كان، هذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى. والجهة الثانية من جهة العبادة، بأن يذبح الذبيحة متقربا بها لغير الله، متقربا بها لغير الله تبارك وتعالى، فهذا شرك من جهة العبادة، وذاك شرك من جهة الاستعانة. والواجب أن يكون الإنسان في ذبحه مستعينا بالله مخلصا فيه لله، فيقول على ذبيحته بسم الله، ولا يبتغي بها إلا وجه الله تبارك وتعالى. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني من ذبح ذبيحة متقربا بها لغير الله تبارك وتعالى، ولو كانت الذبيحة من أتفه الحيوان، ولو كانت الذبيحة من أتفه الحيوان، كما جاء في أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، وذكر قصتهما، قال: مر على قوم عندهم صنم ولا يجيزون أحدا يمر حتى يقرب، فقالوا لأحدهم: قرب، قال: ما عندي شيء، يعني أنا مستعد، قال: ما عندي شيء أقربه، قالوا: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فمات فدخل النار، دخل النار في ذباب قربه لغير الله، فكيف بمن يختار أطيب الشياه وأحسن النوق ويسوقها ليتقرب بها إلى غير الله تبارك وتعالى؟ قرب ذبابا فدخل به النار، فكيف بمن يقرب شاة أو ناقة أو بقرة أو غير ذلك؟ وأما الآخر فقالوا له: قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله تبارك وتعالى، فقطعوا عنقه فدخل الجنة. الأمر الثاني في الحديث قال: لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من سرق منار الأرض، وفي بعض روايات الحديث لعن الله من غير منار الأرض، أي بدلها. وتبديل منار الأرض أي العلامات التي تميز بها حدود الأراضي، أرض فلان من أرض فلان، وجرت عادة الناس في قديم الزمان وحديثه أن توضع علامات تميز وتفرق بين الأرضين، بحيث أن يعرف بالعلامات حد أرض فلان من حد أرض فلان، فإذا جاء أحد أصحاب الأرضين وأدخل العلامة في داخل أرض صاحبه، ينشأ عن ذلك ماذا؟ اتساع مساحة أرضه وصغر مساحة أرض صاحبه، فيكون غير منار الأرض ليسرق من أرض صاحبه. ولهذا جاء في هذه الرواية: لعن الله من سرق منار الأرض، سرق منار الأرض، يعني غير في منار الأرض لغرض السرقة والاعتداء واقتطاع أرض غيره، أو الاقتطاع من أرض غيره بغير حق. ومن اقتطع شبرا بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ولو كان تحريكه للعلامة تحريكا يسيرا قدر شبر، فمن ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، والظلم ظلمات يوم القيامة، هو لا يستفيد في دنياه من شبر يقتطعه أو أمتار يقتطعها، ولكن النفس الظالمة لا تقنع إلا بالاعتداء وأخذ أموال الناس بغير الحق، وإلا يكون عنده ما فيه كفايته، ولكن نفسه الظالمة تاب إلا أن يأخذ مال غيره بغير حق، وهذا فيه لعن وطرد وإبعاد من رحمة الله. قال: لعن الله من سرق منار الأرض. الأمر الثالث وهو الشاهد من الحديث للترجمة: لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه، أي من باشر والديه باللعنة ووجه اللعنة لوالديه أو تسبب في لعن والديه، يعني سواء لعن والديه ابتداء أو لعن والديه تسببا، فكل من الأمرين من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، أن يلعن والديه ابتداء والعياذ بالله، أو يلعن والديه بالتسبب. وفي الحديث تنبيه إلى خطورة مجالسة قرناء السوء وخلطاء الفساد. من يجالس خلطاء السوء إما أن يعلمونه أن يلعن والديه مباشرة، أو أن يكون على أيديهما لعن للوالدين بالتسبب. وقرناء السوء من أخطر ما يكون على الإنسان في دينه وفي عقيدته وفي عبادته وفي أدبه. وربما بعض الشباب الصغار تجري على لسانه هذه الكلمة جريا متكررا، وربما بعضهم أصبحت مألوفة عنده معتادة في أيامه ولياليه، أصبح لسانه قدرا، أصبح لسانه ملوثا متسخا، قدر اللعن والعياذ بالله متكرر على لسانه في كل يوم وليلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي. هذا ليس من خلق المؤمن وليس من صفة أهل الإيمان، اللعن والطعن والبذاء والسب والفحش، هذه ليست من خصال الإيمان وليست من أعمال أهل الإيمان. وإذا كان ليس اللعن من صفة المؤمن، فكيف بلعن أقرب أقربائه إليه وأكثر الناس إحسانا إليه ومعروفا به؟ ولك أن تعجب، يكون في البيت الولد فتطعمه أمه الطعام وتعطيه اللباس وتطمئن على صحته وعافيته، ثم يخرج منها إلى الشارع إلى زميل أو آخر فيلعن أمه إما ابتداء أو تسببا، وهي المحسنة وهي الحنون وهي العطوف وهي المكرمة له. فهذه والعياذ بالله يصل إليها من بلغ به دناءة الطبع مبلغا شديدا، وخسة الخلق ودناءة الحال، أن يصل إلى هذه الصفة. وأعظم من هؤلاء وأفظع وأشنع من هؤلاء وأقبح من يجري على ألسنتهم والعياذ بالله لعن رب العالمين، وهذا ردة عن دين الله تبارك وتعالى، وكفر من أشنع الكفر، بل هو أشنع الكفر وأقبحه. يولي عليه رب العالمين نعمه تترى، صحة في بدنه وغذاء وطعام وشراب وعافية، ثم يتجرى لسانه أن يتحرك بهذا الكلام القبيح الشنيع والعياذ بالله. وهذا كله كما عرفنا ناشئ من فساد عريض وشر عظيم في القلوب. أما القلوب النظيفة، القلوب النقية، القلوب السليمة، لا يمكن أن تصل إلى مثل هذا. قال: لعن الله من لعن والديه. والأمر الثالث والأمر الرابع لعن الله من آوى محدثا، وفي رواية من آوى محدثا. من آوى محدثا أي من آوى صاحب حدث، من آوى محدثا أي آوى صاحب حدث، مثل أن يكون مرتكبا لجناية أو لجريمة فيؤويه وينصره ويستره ويشد من عضده، فهذا ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى من آوى محدثا أي أمرا محدثا مبتدعا في دين الله، ومعنى يؤويه أي ينصر الحدث وينصر البدعة، وهذا غاية ما يكون في الخطورة والعياذ بالله، أن يكون الإنسان منتصرا للبدعة مؤويا لها مدافعا عنها، لا ينتصر للسنة ولا ينهض للذب عنها والدفاع عنها، ويتحرك كثيرا وينتصر كثيرا للدفاع عن البدع. ولهذا يوجد بعض الناس له مؤلفات في والعياذ بالله في الدفاع عن البدع، ولا يعرف له مؤلف واحد في الدفاع عن السنة، ينتصر للبدعة ويذب عنها ويدافع عنها ولا يذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يدافع عنها ولا ينتصر لها ولا يبالي بها، بل حتى فرائض الإسلام وواجبات الدين العظام لا يتحرك لأجلها ولا يهتم بها، وأعظم من ذلك التوحيد والدفاع عنه والشرك والتحذير منه، كل ذلك لا يهتم به، فهذا غاية ما يكون في الخطورة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا أي أمرا محدثا في دين الله. واجبنا نحو المحدثات أن نحذرها وأن نحذر الناس منها، لا أن نؤويها وننتصر لها وندافع عنها، فهذا من موجبات غضب الله سبحانه وتعالى وحلول اللعنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال: حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. يبر والديه أي يحسن إليهما ويكرمهما ويعاملهما باللطف والمعروف والإحسان ويطيع أمرهما، وهذا من البر بالوالدين، ولا يلقى أو يقابل شيئا من أمرهما بالعصيان. ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية أي فإنه لا يطيع والديه في معصية الله تبارك وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقوله يبر والديه أنواع البر، ومن ذلكم الطاعة، الطاعة للوالدين، السمع والطاعة لهما ما لم يكن معصية. فقوله ما لم يكن معصية أي إذا أمراه بمعصية لا يطيع، لكن يبقى البر. فلا يفهم من هذا أن البر يذهب إذا أمر بالمعصية، بل البر باقي والمصاحبة بالمعروف باقية. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن قوله ما لم يكن معصية هذا يتناول جانبا واحدا من جوانب البر وهو السمع والطاعة. فإذا أمر الوالد أو الوالدة أو كلاهما الابن بشيء في معصية الله تبارك وتعالى فإنه لا يطيع ولا يمتثل الأمر، لكن يبقى على البر والوصال والإحسان والمعاملة بالمعروف، يبقى على ذلك كله. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بتسع، قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، أي بتسع أمور أو تسع خصال. وقوله بتسع هذا من ضبط العلم، ومن المفيد لطالب العلم أن يعتني بضبط العلم بالأرقام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه ذلك، يذكر الأمور المجتمعة بالرقم. ومر معنا قريبا قال علي أربع كلمات، وهنا قال بتسع، وفي الحديث قال اجتنبوا السبع الموبقات، ويأتي مثل هذا كثير. فذكر الرقم يضبط لطالب العلم العلم، يضبط له العلم. وإذا أخذ يعدد طالب العلم هذه الأمور، مثل إذا روى هذا الحديث قال أبو الدرداء أوصاني بتسع ثم عد ثمان، لو كان لم يحفظها بالرقم تذهب واحدة أو اثنتين ولا يشعر، لكن إذا كان يحفظ أنها تسع فإذا عد ثمان يبدأ يثور السؤال عنده أو عند السامعين، يقول أين التاسع. فمن أسباب ضبط العلم وإتقانه تصديره بالرقم. ولهذا أيضا درج العلماء رحمهم الله على ذلك، شروط كذا عددها كذا، واجبات كذا عددها كذا، ثم يذكرونها، يذكر الرقم أولا من أجل ضبط العلم وإتقانه. قال لا تشرك بالله شيئا، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. هذا فيه أن الشرك أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، أعظم الذنوب وأكبر الجرائم. ولهذا يأتي في القرآن والسنة مجيئا مضطردا، في ذكر النواهي يبدأ بالشرك، وفي ذكر الأوامر يبدأ بالتوحيد، فهو أعظم أمر نهى الله تبارك وتعالى عنه. قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. يحتمل قوله لا تشرك بالله شيئا أي في قلبك ونيتك وما لا يطلع عليه الناس، يعني لا تعدل عن التوحيد إلى الشرك مهما كان الأمر، حتى وإن أكرهت على الكفر وفعلت شيئا منه بجوارحك وحواسك فليكن قلبك ثابتا على التوحيد. وقد يكون المراد بقوله لا تشرك بالله شيئا في ظاهرك وفي علنك وفيما يراه الناس منك، حتى وإن أكرهت على ذلك، حتى وإن أكرهت على ذلك وأرغمت عليه فلا تشرك بالله شيئا، مع أن من أشرك بالله مكرها على الشرك غير مختار لا يعاقبه الله. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يعاقبه الله. فإذا كان الأول فالأمر واضح، وإذا كان الثاني فالإرشاد هنا للأفضل والأكمل للإنسان، لأنه إن أكره على الشرك بحيث عرض إلى هذه المرحلة أن يقطع إربا أو أن يحرق بالنار ويشوى جسده بالنار، فله في مثل هذه الحالة أن يفعل الشرك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالإيمان في الباطن، ولا يعاقبه الله تبارك وتعالى على ذلك. قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. قال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. وهذا فيه أهمية الصلاة، وأنها فريضة من فرائض الإسلام، وأن من ترك الصلاة كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا فيه أن ترك الصلاة عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الإثم، وكفر بالله تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك أنواع الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث: قال: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. لا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. وقد جاء في حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الخمر أم الفواحش، من شربها فعل الفاحشة بأمه وعمته وخالته، هكذا قال، أم الفواحش. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخمر أم الخبائث. فالخمر أم الخبائث، وهي أيضا أم الفواحش، بمعنى من تعاطى الخمر، من تعاطى الخمر وشرب الخمر تواردت عليه الخبائث والفواحش، لأن أصل الفواحش وأمها ومجمعها الخمر والعياذ بالله. والخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتغطيه، ويصبح الإنسان لا عقل له. ولهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، ضرب مثالا يوضح فيه هذا المعنى، أن الخمر أم الخبائث. فذكر حال رجل خير بين أمور ثلاثة: بين أن يقتل نفسا بغير حق، أو يفعل والعياذ بالله الفاحشة بأمه، أو يشرب كأسا من الخمر. فاختار كأسا من الخمر، قال: هذا أهونها، فشربه ففقد عقله، ففعل هذه الأمور وزاد عليها، ففعل هذه الأمور وزاد عليها، لأن إذا شرب الخمر اجتمعت عليه الخبائث، أصبح لا عقل له، وأصبح الشيطان هو الذي يسوقه ويقوده إلى حيث الشر والفساد والخبائث والفواحش والمحرمات. قال: لا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. وانتبه هنا، الشر له مفاتيح والخير له مفاتيح، الشر له مفاتيح والخير له مفاتيح، ومن أعظم مفاتيح الشر الخمر والعياذ بالله. ولهذا دعاة الشر إذا أرادوا أن يورطوا أناسا في الخبائث بأنواعها، أول ما يبدأون معهم بالخمر، لأنهم إذا أوقعوهم في الخمر وفي المخدرات فعلوا كل كبيرة وارتكبوا كل إثم، لأنهم أمسكوا بالمفتاح ودخلوا مع باب السرور. فالخمر أم الخبائث، والخمر أم الفواحش، وهذا كله من لفظه عليه الصلاة والسلام. الخمر أم الفواحش، الخمر أم الخبائث، بمعنى أنها تجمع الفواحش وتجمع الخبائث والعياذ بالله. قال: لا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. قال: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وأطع والديك، هذا هو الشاهد من سياق هذه الوصايا في هذه الترجمة، والترجمة بر الوالدين ما لم يكن في معصية. قال: أطع والديك، أي أطع والديك في كل ما يأمرانك به، يستثنى من هذا إذا أمرك بمعصية الله. إذا أمر الابن بمعصية الله فلا طاعة لهما، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال: أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك. دنياك أي مالك، ما تملك. إن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وقد جاء في حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبناؤكم هبة لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالكم لهم، فخذوا من مالهم إذا احتجتم، فخذوا من مالهم إذا احتجتم. فهذا حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا معناه، أو يكاد أن يكون هذا لفظه عنه صلوات الله وسلامه عليه. فقال: فخذ من مالهما إذا احتجت. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فهنا يقول: أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك، يعني إذا طلب منك والدك من دنياك شيئا فأعطه، لا تشح عليه بشيء من مالك. وإذا كان الإنسان ممن يدرك الجميل تماما ويعرف الإحسان معرفة جيدة، فإن المعروف الكبير الذي حصل من الأم والمعروف الكبير الذي حصل من الأب في نشأة الولد وترعرعه وكبره وإنفاقهما عليه من مالهما ورعايتهما له وإحسانهما إليهما، مثلهما ليس بكثير عليهما إذا طلب شيئا من المال قل أو كثر أن يقدمه بنفس سخية ونفس مطمئنة ونفس مرتاحة، لأن هذا لا يساوي شيئا أمام ما قدمه، لا يساوي شيئا أمام ما قدمه. هل يساوي هذا المال شيئا أمام ما قدمته الأم من الحمل وإطعامك من طعامها؟ هل يساوي شيئا أمام شدة الوضع وشدة الرضاعة والتربية في الصغر؟ لا يساوي شيئا. بعض الناس من أهل الشيم إذا صنع إليه معروفا يقسم في حق من صنع إليه معروفا أنه لو أراد مني مالي كله لأعطيته له، اعترافا منه بجميله عليه. ومن أقسم في حقه هذا القسم لم يقدم له معروفا لا يقارب معروف الأمة والأب، فهذا أمر طبيعي يدل عليه الإيمان والكرم وحسن الخلق وآداب الدين. أما إذا انتزع من الإنسان الخلق والأدب فتجده بكل تجده يعني بكل جرأة، تجده بكل جرأة يقول: هذا مال تعبت عليه كيف أعطيهم، هذا بعرقي وهذا تعب وهذا جهدي، فيتحدث عن جهده وينسى الإحسان. وإلا لو ذكر الإحسان وذكر المعروف لم يتحدث بهذه اللغة، ولكانت لغته أخرى، لغة الكرم قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. ثم ذكر الأمر الآخر قال ولا تنازعن ولاة الأمر، لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، وانتبه لهذه الجملة، قال لا تنازع ولاة الأمر أي في الأمر وفي الولاية، ولا تنزع يدا من طاعة ولا تفتات عليهما. وإن رأيت أنك أنت، يعني وإن رأيت أنك أنت صاحب الحق وأنت الذي تفردت بالحق وحدك أو انفزت بالحق، وإن رأيت أنك أنت فحتى في مثل هذه الحالة لا تنازعن ولاة الأمر. وفي قوله وإن رأيت أنك أنت تنبيه إلى أن منازعة ولاة الأمر ينشأ عن مثل ذلك، يرى في الإنسان نفسه، يرى الإنسان في نفسه أنه أحق أو أنه أولى أو أن غيره لا يصلح أو نحو ذلك، فيطرد النبي صلى الله عليه وسلم عن من كان كذلك هذا الوهم وهذا الظن، فيقول وإن رأيت أنك أنت، وإن رأيت أنك أنت، أنك أنت أي صاحب الحق، حتى وإن رأيت نفسك بهذه المثوبة لا تنازعن ولاة الأمر، لأن منازعة ولاة الأمر فساد، فساد عريض وشر مستطير ودمار للناس وضياع للدين وهلاك للحرث والنسل. ولهذا جاءت الأحاديث متكاثرة في السمع والطاعة والصبر والنصح لولاة الأمر إلى غير ذلك مما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر أمرا آخر قال ولا تفر من الزحف، قال ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. يذكر الأمر ويذكر شيئا من الدوافع إليه، الفرار من الزحف يدفع إليه أن يرى الإنسان نفسه شارف على الهلكة ويرى أصحابه قد فروا، ومنازعة ولاة الأمر يدفع إليه أن يرى الإنسان نفسه والأهل أو أنه صاحب الحق. فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر الدافع، وهذا من تمام النصيحة، يعني حتى وإن وجد مثل هذا الدافع إلى فعل هذا الأمر احذر أن تفعله، احذر أن تفعله. قال ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، أي عليك في مثل هذا الحال أن تصبر وتثبت، والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، كما جاء في حديث السبع الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. ويستثنى في الفرار من الزحف حالتين، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني يرجع لغرض القتال، أما يفر هربا فهذا من كبائر الذنوب، حتى وإن رأى نفسه شارف على الهلاك، وحتى وإن رأى أصحابه قد فروا الواجب عليه أن يثبت. قال وأنفق من طولك على أهلك، وأنفق من طولك على أهلك، من طولك أي من يسرك وما آتاك الله سبحانه وتعالى وما يسره الله لك، أنفق من طولك على أهلك. وهذا فيه أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على أهله مما آتاه الله سبحانه وتعالى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فمن وسع الله عليه وسع على ولده، ومن كان ذا حال ضيقة ينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك، قال ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز وجل، وهذه الجملة الأخيرة تتعلق بتربية الأهل وتأديبهم بآداب الإسلام. قال ولا ترفع عصاك على أهلك. جاء في بعض روايات هذا الحديث لا ترفع عصاك عن أهلك، لا ترفع عصاك عن أهلك، فيدل على جواز استعمال الضرب غير المبرح إذا احتج إليه، وإذا لم ينفع، إذا لم تنفع الأمور الأخرى والمعالجات الأخرى ويكون آخر الدواء الكي. وبعض الأهل قد لا يفيد فيه إلا مثل هذا العلاج، لكن ليس هو أول العلاج وليس هو أول ما يبدأ به، وإنما يلجأ إليه اضطرارا عندما لا تنفع الأمور الأخرى، فهو جائز في مثل هذه الحالة. والأمر في هذا الباب دون الإفراط ودون التفريط، لا يقال لا يجوز الضرب مطلقا، لا يقال هذا لا يجوز الضرب مطلقا، ولا يقال أيضا اضرب كيف شئت، وإنما خيار الأمور أوساطها في أمور وحلول وعلاجات قبل استعمال الضرب تستعمل ويصبر، فإذا اضطر الإنسان فالضرب جائز عند الضرورة، ولكن لا يكون ضربا شديدا أو ضربا مؤذيا أو ضربا مضرا. وإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، لا يضرب على على على الوجه، وإنما يضرب على مواضع لا يكون فيها إضرار بالمضروب، وإنما يقصد بالضرب شيء من التأديب له. قال ولا ترفع عصاك عن أهلك، هذا معنى هذه الرواية، ولا ترفع عصاك على أهلك، هذا فيه النهي على الضرب، فيحمل المنع هنا في ما لا يحتاج إليه، بمعنى أن يكون الإنسان معتاد يرفع العصا على أهله، أما إذا كان هناك حاجة وضرورة ولم تنفع الحلول الأخرى فلا بأس به في مثل هذه الحال. قال وأخفهم في الله عز وجل، وهذا رأس التربية وأساسها، رأس التربية وأساسها، وهو جانب يغفل عنه كثير من المربون والمؤدبون والآباء والأمهات، كثير منهم يغفل عن هذا، أخفهم في الله، بينما كثير من المربين والمعلمين والآباء يخيف أبناءه أو من يربيهم بشخصه، يخيفهم بشخصه لا يخيفه في الله، وهذا خلل في التربية، هذا خلل في التربية. الأصل أن تخيفه في الله. انظر الإخافة في الله في تربية لقمان الحكيم لابنه، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أين مثل هذه التربية من قول قائل لابنه يا بني إن فعلت كذا وكذا أنا متابع لك وأنا أبحث عنك وأنا أسأل عنك وأنا من ورائك؟ هذا أخافهم بماذا؟ بشخصه. والأول أخافهم بالله، وإذا أخافه بالله تبارك وتعالى ينشأ الابن في كل الأوقات يراقب الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أخافه من شخصه، إذا أخافه من شخصه، إذا أحس يوما من الأيام أن والده أو من يربيه لا يعلم به بدأ يتفلت، وهذا يوجد خلل في التربية والتأديب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أخفهم في الله عز وجل، بمعنى أن ينشأ الأبناء وينشأ الأهل على الخوف من الله تبارك وتعالى وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. يقال له يا بني الله شهيد عليك، الله رقيب عليك، الله مطلع عليك، أينما تكون يا بني يراك الله، يسمع كلامك، يرى أعمالك، يبصر حركاتك وسكناتك، حتى لو تكون في غرفة مظلمة أو في مكان خالي يراك رب العالمين. فإذا تكررت الوصية بهذا من الأب لابنه يصبح الابن بإذن الله تبارك وتعالى يراقب الله دائما، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وأخفهم في الله عز وجل. هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في سنده شهر ابن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، لكن الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأحال في تحسينه إلى كتابه إرواء الغليل، وبين هناك أن الحديث حسن بما له من شواهد، وبين هناك أن الحديث حسن بما له من شواهد. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وقد تقدم الحديث بتمامه في باب جزاء الوالدين، وعاده هنا لأن فيه شاهدا للترجمة، الترجمة ببر الوالد في بر الوالدين ما لم يكن في معصية. وهذا رجل ترك والديه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان والداه يرغبان أن يبقى معهما وعندهما، وهذا الذي رغب فيه الوالدان ليس معصية لله، ليس معصية لله، وإنما رغب في بقائه لاحتياجهما إليه أو لعدم صبرهما عنه أو لخوفهما عليه أو لغير ذلك، فهذا الطلب من الوالدين ليس فيه معصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل الذي قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فالحديث فيه شاهد لهذه الترجمة. نعم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ فقال نعم. فقال ففيهما فجاهد. ثم أورد المصنف رحمه الله في خاتمة هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، هذا فيه أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أحب إلى الله، قال بر الوالدين، قال الصلاة لوقتها، ثم قيل له ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين أعظم ومكانته أرفع، ولأجل هذا لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وهنا أيها الأخ الموفق قف متأملا عند قوله عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، لتنتبه من خلال هذه الجملة العظيمة أن باب بر الوالدين باب مجاهدة، أن باب بر الوالدين باب مجاهدة، يحتاج فيه الإنسان إلى مجاهدة، أن يجاهد نفسه على برهما والإحسان إليهما، وإلا النفس ميالة إلى الإهمال والتضييع والكسل والتفريط، وأن يلتمس لنفسه المعاذير، فالباب باب مجاهدة، يحتاج من الإنسان إلى مجاهدة لنفسه على بر الوالدين. قال ففيهما فجاهد، أي جاهد نفسك، جاهد نفسك وألزمها وشد عليها في هذا الباب. ويبدأ الإنسان في مرحلة مجاهدة للنفس حتى يبلغ مبلغا عظيما بالبر والإحسان، كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبلوغ درجة الإحسان سواء في بر الوالدين أو قبل ذلك في عبادة الله سبحانه وتعالى يكون بالمجاهدة. قال ففيهما فجاهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، أي أدرك والديه حيين، لم ينشأ يتيما محروما من الأبوين أو من أحدهما، بل أدرك أبويه. ومن أدرك أبويه فقد أدرك بابا أو أدرك بابين عظيمين من أبواب الجنة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلزم قدميها فإن عندها الجنة. ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو يغني عن الحديث المشهور: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يغني عنه ويدل على معناه ومقصوده: إلزم قدميها فإن عندها الجنة. وأيضا هذا الحديث وأحاديث كثيرة جدا تدل على أن بر الوالدين باب عظيم من أبواب دخول الجنة. ومن أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة فهذا محروم من باب عظيم عنده وبين يديه ومتيسر له أن يدخل من خلاله الجنة، ولكنه حرم نفسه. فهذه ترجمة لبيان أن بر الوالدين والإحسان إليهما باب من أبواب الجنة، وأن مقابل ذلك وضده وهو العقوق والعياذ بالله يفضي بالإنسان إلى النار وسخط الله تبارك وتعالى. وقد أورد المصنف تحت هذه الترجمة حديثا واحدا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنفه. كررها ثلاث مرات. وهذا التكرار ما شأنه في السامعين؟ لا شك أنه يشد السامع إلى معرفة من هو هذا الشخص. رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ يعني من هذا الذي تقول عنه رغم أنفه؟ ولك هنا أن تسأل أو تتساءل: لماذا قال الصحابة من؟ ما غرض هذا السؤال عندما قال الصحابة من؟ الصحابة رضي الله عنهم لما يسألون هذه الأسئلة العلمية يسألون حتى إن كان باب خير فعلوه وإن كان باب شر حذروا منه، ليس فقط لمجرد المعرفة والاطلاع، وإنما للعمل. فهذا السؤال يدل على نفس حريصة على تحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عما يسخطه سبحانه وتعالى. قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، ومعنى رغم أي ألصق بالرغام، والرغام هو التراب، وهذا دعاء عليه. رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. قوله عند الكبر خص الكبر بالذكر لأنها حالة يكون فيها الأبوان أو أحدهما محتاجا إلى الابن، ومحتاجا إلى وقفة الابن ومساعدته، فخص الكبر أو حال الكبر بالذكر لهذا السبب، لأن حال الكبر تكون حاجة الأبوين أشد إلى الابن وإلى وقفته وإلى مساعدته. قال فدخل النار. الترجمة قال من أدرك أبواه، من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، والحديث فدخل النار. والحديث فيه دلالة لمقصود الترجمة على أنه جاء في رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد في مسنده قال ولم يدخلاه أو ولم يدخل الجنة. قال من أدرك، لفظه عند أحمد، من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخل الجنة، وهذه أوفق للترجمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.